أسأل تجيبوني. القرآن كتب كتب لهم محفوظ دقيق النظر. أنا الآن شطب الأدلة، أنا أسأل أنتم تجيبون وبعد كده الأدلة. القرآن كتب له محفوظ، كتب له محفوظ. استواء الله على العرش، صفات الله على الذاتية وصفات الله الخبرية. والإخوة بقى ما أريد الإخوة تنطلق هكذا بدقق النظر. أولا ما هو اللوح المحفوظ؟ يعني هي خاصة بأفعال المخلوقين وصفات. أنا هذا محل النزاع الذي أسأل عنه. الكتاب الذي حدث، الكتاب أولا كيف كتب؟ أحسن، خلق القلم، فأول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم كتب، كيف كتب؟ هم أن القلم تكلم مع الله ثم قال سمعت وأطاع، قال له الله اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل دقيقة وصغيرة. طيب دليل جيد جدا، ونقول المكتوب له محفوظ فقط هو ما يتعلق بالبشر أو المخلوقات. ودليل كده أن الكتابة على مراتب، كتابة في اللوح ثم الكتابة، لا مش في الراحل الثانية، الكتابة الثانية النفاق. أحسنتم، لما مسح على ظهر آدم. طيب والثالث إيش؟ الملائكة. ما هم الملائكة اللي بيكتبوا، من مين دي؟ في الراحل اللي هو اسمه إيش؟ الكتابة الإيه؟ العمرية. طب والكتابة الرابعة اليومية العامية اللي هي كتابة في ليلة القدر. أحسنتم. والكتابة الخامسة، طيب أحسنتم، حد عنده زيادة على هذه الإجابة؟ الإجابة التي أجابها وأبو البراء موافق على هذا، يقول إن المسألة ما وافقت على هذا، على إن المكتوب هو الخاص بأفعال العباد أو المخلوقات غير المكتوبة، واستدل على ذلك بهذه الأدلة. ولئن إيه؟ ها هو قال هو عام في المخلوقات، عام كل لفظ من ألفاظ العموم. إيش الدليل؟ أو كلام الله يبقى صفة من صفات الله، وهل صفة الله كتبت في اللوح المحفوظ؟ أنا هذا الذي أريده. أنا أريد إليه سؤال في كتاب المكتوب. والله الإخوة كده لازم واحد نظر المسألة، الإخوة العلماء الذين تربوا على مواعيد ال طيب إيش مالها؟ لا ما تقوليش ممكن، أنا أسأل تجيب. أنا ما أدخل في الدرس حتى الإخوة يتقنوا هذه المراتب، المراتب هي محل النزاع بالقدر. أتقنوا المراتب هي عالم القدر. نعم، الذي سيكتبه الناس هذا مكتوب، لكن القرآن غير مكتوب. فصل الخطاب. طيب أنا أسأل، المكتوب هذا مكتوب له أمد ولا ليس له أمد؟ ثاني واضح، هل له ميقات ولا ملوش ميقات؟ له أمد ولا ملوش أمد؟ يعني له نهاية ولا ملوش نهاية؟ خلاص خلصت، ملوش نهاية. طب له نهاية، الإخوة لابد الله يبارك فيكم فكروا، لأن كده مش هينفع. وإذا درسناه المرة اللي فاتت دي كان إيش؟ ويبقى وجهه. أنا أتكلم عن الكتابة، ما لكم ومال الذي في الديمومة؟ أتكلم عن الكتابة المكتوبة في اللوح المحفوظ، لها أمد ولا ملهاش أمد؟ استنى، فاصل الخطاب والبراءة. هي لها أمد، مسطورة. الحديث في القلم إيش قال؟ اكتب ها ما هو كائن إلى، يبقى أمدها إلى يوم القيامة. في شيء كتب بعد يوم القيامة؟ المهم بعد يوم القيامة مش مكتوب إيش اللي هيحصل بعد يوم القيامة؟ من هتزوج من؟ مين اللي ممكن له في حور العين كذا؟ صح؟ مش مكتوب هذا ولا مكتوب؟ يعني هل مكتوب حضرتك لك كم نهر في الجنة ولا مش مكتوب؟ مكانك من يا شيخ ممكن تقول، احنا قلنا ان دي اصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله ورسوله حرم بيع الخمر، ثم جاء المفضول وراجع الفاضل فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمى الميتة يطلى بها السفن؟ صح كده؟ يعني راجعوا الفاضل من باب نقاش طلبة العلم مع بعض. المدارسة تفتح الأذهان، لكن الاختلاط والشوشرة بتقفل العقول، فأي واحد يتكلم يبقى الكل يسمع. نعم، وإيش بقى اللي هتعمله بعد ما تدخل الجنة والأمد اللي أنت هتعيش فيها ترتقي؟ كل ده مكتوب ولا مش مكتوب؟ ما أنا عارف النعيم المقيم، الله يرزقنا إياك النعيم المقيم. نعم، أقول الإخوة الأفاضل، صفات الله جل وعلا مكتوبة في اللوح المحفوظ، من نزول ومجيء وكلام خلاص وإعطاء ومنع وإحياء وإماتة، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. صفات الله جل وعلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. هناك كتابة أخرى فيها صفات الله جل وعلا وهي الرحمة، كتب ربكم إيش؟ قال في كتاب عنده، عند إيه؟ عند العرش، تحت العرش، مكتوب رحمتي سبقت غضبي. والرحمة والغضب صفتان من صفات الله جل وعلا، فصفات الله جل وعلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. مكتوب في اللوح المحفوظ أن الله جل وعلا سيتكلم مع موسى ويقول إني اصطفيتك بكلامي وبرسالاتي، ومكتوب

لأنما هنا موصولة. يعني إيه موصولة؟ يعني اسم موصول بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملون. إيش اللي بيعملون؟ كلام إبراهيم لقومه، إيش كانوا يفعلون؟ الأصنام بالأخشاب، الأخشاب يجعلوها إيه؟ أصناما. فقال إن الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون هذه الأخشاب خلقها الله جل وعلا، وهذه ليس لها علاقة بأفعال العباد. هل من من أهل المجلس من يرد على من قال بهذه الشبهة؟ الآن هو يستدل المصنف بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قالوا ما هنا؟ الاسم موصول بمعنى والله خلقكم والذي تعملون، يعني الأخشاب اللي تعملوها دي الله جل وعلا هو الذي خلقها، فما علاقتها بفعل العباد؟ لا لا، نقول بمعنى الذي. الآن أنت في دائرة هذا التفسير، كيف ترد على هذه الشبهة؟ أحسن. والآن قال والله خلقكم والذي تعملون، يعني هذه إيش؟ الأخشاب اللي أصبحت أصنام تعبدونها الله خلقها. فنقول إن كان الله خلق هذه، وهذه نتيجة لمقدمة، المقدمة هي إيش؟ صنعتكم أنتم العمل، صح؟ فإذا كان خلق النتيجة فباللزوم قد خلق المقدمة اللي هو العمل، يبقى هنا الاستدلال بها من طريق اللزوم. نقول إذا كان الله خلق هذه الأصنام وهيئاتها، النتيجة اللي أنتم وصلتم إليها بالصنم برأس ورجل ويد، هذه النتيجة اللي وصلتم إليها الله خلقها، فمن باب أولى يكون خلق إيش؟ أو من باب اللزوم خلق العمل الذي وصل بها، المقدمة التي وصل بها النتيجة. أما إذا خلقكم وخلق إيش؟ والله خلقكم وعملكم، فدي ما فيهاش أي نزاع، والله خلقكم وما تعملون. ثم استدل بعد ذلك بآية أخرى، وهي إن الله إن كل شيء خلقناه بقدر. وجه الشاهد من هذه الآية كل شيء، كل لفظ من الفاظ العموم، ويدخل في الكل هنا إيش؟ خلق كل شيء بقدر، السماوات الأرض بني آدم وأفعال بني آدم يدخل في الكل، لأن كل لفظ من الفاظ العموم ينزل تحتها أفعال العباد. ثم ذلك أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاسمونه في القدر، فأنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هل خلق الله جل وعلا مسبة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالسفه والكذب؟ خلق هذا، وهل يرضى الله لنبيه أن يسب ويسفه ويكذب؟ أحسن، هو ده محل النزاع الذي يريده. هنا الإخوة عمالين يروحوا في المشرق والمغرب، في علاقة بين الكون والإيه والشرع، قضاء الكون والقضاء الشرعي، ما تكلمنا فيه قبل ذلك كده أنا بسأل، لكن الإخوة نايمة أنا مش مهندس. راجع ثم استدل بعد ذلك بقول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. وجه الاستدلال فألهمها فجورها وتقواها، يستدل المصنف بهذه الآية على أن الله خلق أفعال العباد. وجه الدلالة الإلهام من هذا الخلق، توافقون؟ الآن هذا التفسير جيد جدا، أريد أن الإخوة الجهابذة يشوفوا التفسير ده وينسخوه. ويقول فألهمها فجورها وتقواها، يعني أعلمها بالفجور وبالتقوى. وطبعا ده الشيخ الشعراوي كان يقول ذلك، الشعراوي كان يقول علم الله أهل الجنة فكتبهم، علم أهل النار فكتبهم، كالمدرس. ثم ضرب مثلا قال المدرس الآن عنده 5 تلاميذ، فينظر في التلميذ الجيد جدا فيقول ده هيجيب 90% ويكتب عنده محمد 90%، وينظر في الخائف فيقول ده 30% مثلا، نسميه هودة ولا شوف نسميه 30%، فأتي في النهاية في نهاية الفصل يجب 90% كما كتب ويجب 30% كما كتب، وده معنى الخبر. فيقول لما تحتاجون بالخبر؟ فما رأيكم التفسير هذا؟ فأعلمها فجورها وتقواها. والشيخ الشعراوي ضرب المثل بهذا، نقول لو تنزلنا بهذا، لو تنزلنا فألهمها يعني أعلمها. ثم هو أصلا أم موسى عليه السلام مش أوحى إلينا بإعلام؟ والله هذا التفسير صحيح، بس هو له تأويلات ثانية، لأن الله جل وعلا أعلم البشر وهديناه نجزين، أعلمهم الخير من الشر والتقى من الأسيان.

وإهداية التوفيق والسداد، ميل القلب، خلق الإرادة في القلب، خلق العزيمة، خلق فعل الخير نفسه في العبد، هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. وإذا فصل النزاع في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء، مع أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فكيف يثبت له الهداية هنا وينفي في الآية الثانية الهداية الثانية تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء، يعني هداية السداد والتوفيق لا هداية البيان والإرشاد. هذه في الدنيا ثلاث هدايات، الهداية الرابعة هي هداية الآخرة وهي هداية أهل الجنة إلى منازلهم، يعرفونها كما كانوا يعرفون منازلهم في الدنيا. قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل امرئ يدخل الجنة يعرف مكانه في الجنة وملكه في الجنة واللؤلؤة التي المجوهرة التي يدخل فيها كما كان يعرف بيته في الدنيا. هذه الهداية الرابعة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة أمين، ويجعلنا من المهديين هداية البيان والإرشاد وهداية السداد والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.